من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمع فايز سلامة من حضرموت يسأل عن إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو يوم الجمعة فماذا يفعل. عين عين من حائل يسأل عن اللعب بالدمى أو العرائس، ويسأل عن صور موجودة على الملابس وعن تعليق بعض الآيات على الجدران. خالد بن ناصر من القصيم يسأل عن صحة حديث ويسأل عن الأسماء المستنبطة من القرآن كأنفال وأفنان وآلاء، ويسأل عن صلاة الليل. محمود آدم سوداني مقيم بالمملكة يسأل أنه أدى العمرة ثم أحرم بالحج من جدة. أحمد غالب من مصر القاهرة يطلب نصيحة للشباب. أم أنس من القصيم تسأل حول الوصية. نأتي الآن إلى تفصيل الأسئلة بعد أن ذكرناها لكم يا مستمعي الكرام إجمالا. فهذه رسالة باعثها المستمع فائز سلامة عبود من حضرموت وادي سر من اليمن، يقول: إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو يوم الجمعة هل نصومه أم لا؟ علما بأن بعض طلبة العلم يقول إذا صادف يوم السبت فلا تصومه، وإذا صادف يوم الجمعة فصم يوما قبله ويوما بعده، هل هذا صحيح؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة، ورغب بصيام يوم عاشوراء، وقال عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن أكفر صيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. نهى عليه الصلاة والسلام عن تخصيص يوم الجمعة بصوم إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، والظاهر والله أعلم أن هذا إذا قصد يوم الجمعة. أما إذا صادف يوم الجمعة يوم صيام يقصد فمثله مثل يوم الشك، والنبي نهى عن صيام يوم الشك إلا إن صادف يوم الشك يوما عادته أن يصومه، فكذلك يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة جاز صيامه، إن صام قبله فحسن وبعده لا يجوز، لأن الذي بعد يوم عرفة يوم النحر وصيامه محرم بالإجماع النص والإجماع، فلا يصام يوما بعده. أما صوم يوم قبله ويوم بعده فهذا ورد فيه النص في حديث في صيام يوم عاشوراء، هو الذي قال صوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوم يوما قبله ويوما بعده، وهذا لو لم يصادف جمعة أو سبت في يوم عاشوراء، يشرع أن يصام يوما قبله، أن يصام يوما قبله ويوما بعده، أو يوما قبله أو يوما بعده على اختلاف الروايتين، وهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفريت يوما قبله ويوما بعده، لأن اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء، وقال النبي في آخر عمره: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فصيام يوم عرفة يكفر الماضية والمقبلة لمن وفقه الله وأحسن صيامه وابتغى بذلك وجه الله، وتقديم يوم عليه إذا صادف يوم الجمعة حسن، لكني لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بتقديم يوم على يوم عرفة. أيام عشر ذي الحجة كلها أيام فاضلة، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل أحب إلى الله منه في هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالصحيح جواز صوم يوم عرفة إذا صادف جمعة ولو لم يصم الإنسان يوما قبله، وإن صام فقد صام يوما من العشر، وفضله كما سمعنا في هذا الحديث الصحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أخونا ينسب إلى بعض طلبة العلم على الأسف الشديد، وقد أشرتم إلى هذه القضية في قوله بأنه لا بد أن يصوم يوما قبل يوم عرفة ويوما بعده كما نص على ذلك في السؤال. أنا بينت أنه وهم إما من السائل وإما من مفتي، لأن يوما بعده هذا ورد في حديث في صيام يوم عاشورة، فالتبس على الناقل أو القائل، وكل يخطأ، لا أحد معصوم من الخطأ، وإنما لعصمة أهل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أحسن الله إليكم. هذا المرسل عين عين من حائل يقول: ما حكم اللعب بالدمى العرائس والمجسمات مثل الحيوانات، وخاصة أنها تهان في أيدي الأطفال؟ وأنت ترحمها لألا تهان، وهي صور. اللعب باللعب من الأطفال يتسامح فيه، وإن كان الأولى ألا تشترى هذه اللعب التي هي على شكل خلق حيوان أو إنسان في تصويرها من مجسمات وغير مجسمات، الأولى اجتنابها، لكن يتسامح ويتساهل فيما يتعلق بلعب الأطفال. وقد كان لعائشة رضي الله عنها لعب في صغرها، وكان من لعبها فرس له جناحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعجبه: فرس وله جناحان؟ فقالت: ألم يذكر أن لداود فرس لها جناحان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن ضحكه إقرارا بأن هناك فرس لها أجنحة، ولكنه ضحك صلى الله عليه وسلم على عقل الصغير. وعائشة كما هو معلوم صارت في بيت النبي زوجة وهي ابنة 9 سنوات. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصور الموجودة على الملابس، وخاصة أن معظم الملابس والبطانيات تحتوي على هذه الصور، وإذا كانت محرمة فما الحكم إذا كانت معظم الملابس والبطانيات التي لدينا الآن بها صور، هل نحرقها؟ لا نحرقها، ولا سيما وأنها تمتهن وتستذل للنوم والحدث فيها وغير ذلك. ومع هذا ينبغي من المسلمين أن يقاطعوا الألبسة والأقمشة التي تأتي عليها الصور، فإنهم لو أرادوا ألجأوا شركات الإنتاج والتصدير والتوريد إلى التقيد بمطالبهم، فإن السوق تفرض على المنتج والموزع حاجتها، فإذا كان المستهلكون مهتمين بأمور دينهم وقاموا بمقاطعة الألبسة التي تأتي وعليها الصور المرسومة وربما عليها كتابات تدعو إلى خنا وتحبذ منكرا أو تمجد كفرا وتزدري غيره، فينبغي للمسلمين أن يكونوا على قدر من الانتباه وأن ينصروا دينهم بكل ما يستطيعون. ومن ذلك هجران الألبسة التي عليها صور أو عليها كتابات أجنبية لا يدرى ما هي، وإذا علم ما هي فإن كانت سيئة قطعت. عند ذلك يخضع الصانع والمصدر والمورد إلى رغبات أهل السوق. وإذا كان فيها صور أي هذه الألبسة فينبغي للمسلم أن يحرص أن لا يصلي وهو لابسا لها، لا تبطل الصلاة بلبسها، ولكن ليس من اللائق بالمسلم أن يؤدي أشرف العبادات وقد اشتمل في لباسه على محرم. ثم إن تربية الأطفال على إلف هذه الصور واعتيادها والأنس بها تربية سيئة للمشاعر على إلف المحرمات والمعاصي، هذه من التربية التي ينبغي أن يعتني الأب والأم بشأنها. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم تعليق بعض آيات القرآن على الجدران؟ لا يجوز، القرآن لم ينزل يتخذ زينة للحيطان ويتفنن في كتابته ليعلق لوحات جمالية، وإنما نزل للعمل بما فيه والتلذذ بتلاوته والتأدب ما يدعو إليه من آداب والتقرب إلى الله جل وعلا بتدبر مواعظه وإرشاداته وحكم أحكامه وبلاغة بيانه. هذا القرآن الذي نزل على أفصح العرب، وكان العرب يوم نزل هذا القرآن على نبي الله صلى الله عليه وسلم قد بلغوا من الفصاحة والبيان والبلاغة الذروة، وكانوا يشعرون بذلك ويشعر غيرهم بمكانتهم من هذا المعنى، فتحداهم الله جل وعلا بهذا القرآن. فيتدبر المرء، وإنك لتقرأ القصة في القرآن الكريم في مواطن متعددة وتأتيك بألوان متنوعة، وأنت في كل سورة تقرأ هذه القصة التي سبق لك أن قرأتها تؤخذ بروعة البيان وعلو البلاغة وإعجاز هذا القرآن سبكا واشتمالا على المعاني. ما نزل ليعلق في جدار، والعلماء مصرحون بعدم جواز ذلك. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع خالد بن ناصر من القصيم، يسأل عن صحة حديث: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. لا أعرف هذا بهذا النص حديثا، وقد جاء في معناه أن من إذا أعطي صبر وإذا ابتلي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، من أعطي ذلك فقد أعطي عنوان السعادة أو كلمة النخوة، فالمعاني صحيحة. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الأسماء المستنبطة من القرآن الكريم مثل آلاء وأفنان وأنفال وغير ذلك من الأسماء؟ ليس هذا محرم. آلاء نعم، إذا سميت البنت آلاء فالمقصود بها نعم، وأفنان أغصان، لأن الفنن هو الغصن اللين. هذه التسميات لا محذور فيها بهذا النص، لأنها ليست مختصة بالقرآن، فكل شجرة لها أفنان، وآلاء الله لا تحصر أي نعمه، وأنوار وغير ذلك. بدأ العشق للتغيير في هذا الزمن حتى في الأسماء، ويا ليتنا لم نغير في هذه الأمور، ليتنا غيرنا ما كنا عليه من خمول وضعة وتخلف وتأخر في مجال العزة والصناعة، ليتنا غيرنا ما كنا فيه إلى مزيد قوة في التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ولم نهجر ما كان متوارثا من الأسماء، والأسماء كثيرة. لو نظر الإنسان إلى كتب التراجم من تراجم الرجال والنساء لوجد أسماء يشق حصرها وفيها غنية عن هذه التسميات. ومن الأسماء إيمان وهدى وتقى، فإذا سئل هل عندكم إيمان يقول المسؤول لا، عندكم هدى قال لا. غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء التي فيها تزكية برة غيرها إلى زينب، والأسماء السيئة غيرها إلى أحسن. ومن حق المولود على الوالدين أن يختار اسما حسنا لولدهما. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع خالد بن ناصر من القصيم يقول: صلاة الليل أو التهجد أعلم أنها 11 ركعة، لكني أصلي 3 قبل أن أنام، هل صلاتي صحيحة كاملة؟ أولا ليس بصحيح أن صلاة الليل 11 ركعة فقط، بل لم يحصرها النبي عليه الصلاة والسلام بعدد، فقد جاء في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، وهذه الكلمة تعني التكرار المستمر. يقول: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما مضى أو ما سبق. ويقول الذي سأله: أي الليل أسمع، أي أي الليل أحرى لأن يستجاب فيه الدعاء؟ هذا معنى قوله جل قول أصلي سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده. قال عليه السلام: جوف الليل الآخر، ثم قال: صلي ما شئت. لم يحصرها ب3 ولا ب9 ولا ب11 ولا ب13، قال: صلي ما شئت، فإذا خشيت الصبح صلي ركعة توتر لك ما سلف وكلمة النحو. هو ثبت صلى الله عليه وسلم أنه صلى أوتر ب7 وأوتر ب9 وأوتر ب11 وأوتر ب13. وقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11، ثبت عنها في الصحيحين أنه صلى 13، وثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة أنه صلى 13. لكن قولها ما زاد تعني أن الأغلب له أنه يصلي 11 ركعة، فإن من عادة العرب أن يعطوا العمل الأكثر صفة العموم، ولا يعني إذا قالت لم يصلي في رمضان ولا غيره سوى كذا أنها تقطع بالنفي المطلق، وإنما مطلق النفي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ليس كان نحن في صلاتنا، هو يصلي فيقف وقوفا طويلا ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يقف بعد الركوع وقوفا طويلا، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يجلس بين السجدتين جلوسا طويلا، وهكذا في الصلاة. فهل نحن نصنع هذا؟ إذا كان في مرة من المرات وقد صلى معه حذيفة قرأ في ركعة واحدة من التهجد سورة البقرة ثم أتبعها بسورة النساء ثم أتبع سورة النساء بسورة آل عمران، لم يرتب السور في ركعة واحدة، فماذا يقول من يقول من زاد على 11 ركعة فكأنما زاد ركعة في الفريضة؟ لا شك أن هذا خطأ محض من قائل هذا القول ومن مقلده، ونسأل الله أن يهدينا وإياه وأن يتجاوز عنا وعن الجميع وأن يعاملنا بعفوة. وأنت أيها السائل إذا اكتفيت ب3 لا حرج عليك، فإن صلاة الوتر والتهجد ليست بفريضة، أو لعامة أهل العلم، بل سنة مؤكدة. والله أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع محمود آدم محمد أحمد، سوداني مقيم بالمنطقة الشرقية بالنعيرية، يقول: وفقني الله عز وجل إلى الحج، فتحركت من المدينة ثم أحرمت من أبيار علي، ثم أديت العمرة، ثم لبست لباس العادي وذهبت إلى جدة وأمضيت يومين، وبعدها أحرمت من جدة إلى الحج، فقال لي بعض الناس عليك فدية، هل قولهم صحيح مع أنه لا يوجد عندي مال لأقوم بشراء الفدية ولا أحسن الصوم، نظرا لانتهاء إجازتي في آخر يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليك. أما قول من قال لك بأن عليك هديا فأنت متمتع، والمتمتع والقارن على كل واحد منهما هدي، بينه الله جل وعلا في القرآن الكريم: ومن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ولا يشترط للصيام بحيث لا يصح إلا أن يكون في شهر ذي الحجة. السنة أن 3 أيام الأولى صاموا في شهر ذي الحجة، وأفضلها أن تصام قبل يوم عرفة، وإن لم يصم قبل يوم عرفة أصيم أيام التشريق 11 و12 و13، ومن فاته ذلك قضاها، فأنت عليك الفدية وقد مضى وقتها، فصرت وكنت لا تملك مالا فتحولت إلى أهل الصيام، فصم 10 أيام ولو كنت في النعيرية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أحمد محمد غالب من مصر القاهرة، يقول: أرى هذه الأيام كثيرا من الشباب قلوبهم لاهية ومتعلقة بالدنيا، لا يصلون ولا يذكرون الله تعالى، أرجو أن أوجه دعوة من خلال فضيلة الشيخ لهؤلاء الشباب، جزاكم الله خيرا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدي المسلمين في كل مكان للعمل الصالح، وأن يصلح شبابهم وشيبهم وصغارهم وكبارهم، وأن يجمع قلوبهم على التقوى، وأن يوفقهم للعمل الذي يعلن له به منازلهم في الآخرة ويصون به عزة المسلمين والإسلام. الواجب على المسلمين أن يهتموا بدينهم عبادة وأدبا وسلوكا وتعاملا وكسبا للمال وإنفاقا له، أن يحكمهم في ذلك كله نظام الشريعة، فإن هذه الشريعة جاءت تبيانا لكل شيء، مصالح الدنيا والآخرة مضمونة لمن أحسن التقيد والتأدب والانقياد لآداب الإسلام وأحكامه. وإن الشباب يطمحون إلى مستقبل كريم، وترنو أبصارهم إلى منازل عالية، وذلك كله لا يحصل إلا بتوفيق الله وتقديره، فليتخذوا سببا لذلك بطاعة الله وأداء فرائض الدين والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب، فإن من تعرف إلى الله في رخائه وفي شبابه وفي صحته وفي أمنه حفظه الله عندما تعصف رياح الشدائد، وعندما تقوم قائمة الفتن، وعندما يعض كرب الزمان بالمفرطين. فاتخاذ أعمال صالحة من أسباب الوقاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لابن عمه عبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن حفظ الله جل وعلا أن نحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، يحافظ عليها الذكور في الجماعات المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وتحافظ عليها ربات البيوت في بيوتهن. وينبغي أن نعطي بيوتنا حظا من الصلاة النافلة، فإن أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. والله جل وعلا يجعل في البيوت نورا من الصلاة وحفظا من الشيطان إذا نحن تعاهدناها بالصلاة، صلاة التهجد، نوافل، صلاة الضحى. إذا شعر المرء بنشاط أقبل على الله، يتقرب إليه، يسأله، يمجده، يتوب إليه ويستغفره. والله يقول وإني لغفار لمن تاب. فأسأل الله أن يصلح حال المسلمين ويهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا. اللهم من أحسن الله إليكم هذه رسالة باعثتها المستمعة أم أنس من القصيم، تقول أعلم أن الوصية واجبة لغير وارث، فهل لابد من وجود الشهود ومن تصديق الوصية في المحكمة؟ ليس الأمر كما تقولين. الوصية الواجبة أن يوصي الأمر بما عليه وما يخشى من حصول الضرر بتركها، وليس القصد من الوصية التي اعتادها الناس من وصايا تؤول إلى الأوقاف، فإن هذه قرب جائزة. الوصية التي جاء فيها الحديث الصحيح الثابت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ما حق امرئ مسلم يبيت ثلاث لا يرى إلا وصيته عند رأسه وكلمة نحوها، المقصود أن يوصي بما عليه من حقوق. ولما قيل له لما لا توصي لعبد الله بن عمر قال ما تركت شيئا أوصي فيه رضي الله عنه. لكن من أراد أن يوصي فلن يجد الأمر عسيرا. الوصايا النظام أن تكتب عند كتاب العدل، والوصية إذا أراد الإنسان أن يتراجع عنها يملك ذلك. فلو أوصى إنسان بثلث ماله أو ربعه ثم بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين عدل عن ذلك وقال أكتفي بالعشر أو قال أزيد إلى الثلث ونحوها، جاز. والوقف هو أن يوقف الشيء بأن يعزل تصرفه هو عن هذا المال ويجعله صدقة جارية، هذا إذا أمضاه لا يملك التراجع فيه. والنظام في بلدنا أنه يسجل في المحكمة، من أراد أن يوقف وقفا ذهب إلى القاضي، ومن أراد أن يوصي بوصية ذهب إلى كاتب العدل. ومن لم يرد هذا ولا ذا وأحب أن يكتفى بالشهود أشهد اثنين ممن يعرفهما ويعرفونه على ما يريد، إلا أن الإشهاد بدون كتابة عرضة لأن ينسى الشاهد. وإذا كانت بورقة لم تسجل في سجلات الوصايا ربما تلفت أو أتلفت. فالحذر لمن أراد أن يوصي أن يوصي لدى الجهة الموثقة الموثقة لتكون الوصية ثابتة، وإذا أراد إلغاءها أو تعديلها ذهب إلى مصدر الوصية أو موثقها فأضاف ما يريد من زيادة أو نقص. والله أعلم.